انا لما اكون بتكلم تسمع مش دي الاصول، هفضل امتى اعلم فيك ببطل غرور. ان كنت سكت مرة مش هسكت كل مرة، انا ممكن يا ابن ابيك وانا يا تبص برا. للكبير يترد عليك بس يجي قلبك ونشوف، لو عمايلك ده هترضيه يبقى نبعد بالمعروف. للكبير يترد عليك بس يجي قلبك ونشوف، لو عمايلك ده هترضيه يبقى نبعد بالمعروف. انت ايه قلبك شالك ولا حسيت بجمالك؟ قلبي لو كان عدالك قبل كده كان ود، انما تسوق وفيها صعب يا ابن اديها، اصل ممكن اخليها يا ابن عند بعين. بس انت زودتها نصيحة يا ابن، انا قلب عليك اياك تفكر حب انا ليك، ان انت عمري وضع بعديك يا ما قلوب بعدها. انت ايه قلبك شالك ولا حسيت بجمالك؟ قلبي لو كان عدالك قبل كده كان ود، انما تسوق وفيها صعب يا ابن اديها، اصلي ممكن اخليها